ولذلك الأولى تفيد الوجوب والثانية تفيد الندب والاستحباب في التأمين. قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا هنا فيه أفضلية في قول هذا التحميد، فأنت تشتغل بالتحميد لا تشتغل بالتسميع. أنت مأموم، الإمام يسمع ويحمد، تمام، والمأموم يرد على الإمام: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. وفي اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. إذن كم صيغة؟ أربعة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أربع كلمة. تريد أن تزيد، زد من المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى مثلا. هناك أدعية أخرى. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، قول يسير وعمل وأجر كثير. مغفرة بقول يسير جدا جدا، ربنا ولك الحمد أو التأمين، موجبان لغفران الذنوب وهي الصغائر. سبحان الله، يدخل الرجل من أول ما يتوضأ المكلف الذنوب تتخايا تتساقط من أظافره، من عينيه، من وجهه، من بشرته، من يديه، الله تتصف. ولما يدخل الصلاة يدخل ويخرج وقد غفر له. ما هذا الفضل العظيم؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى يخص به المصلين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن الزهري عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح. متى أحدنا بأبي صالح؟ لو عرفتم لكم كم دينار الليلة هذه، مش قبل أسبوع أو قبل شهر، الليلة هذه في الإسناد السابقة أبو صالح السمان، لقب بالسمان، كان يتاجر في السمن، في الزيت والسمن، يتاجر معنا، كان يجلب السمن والزيوت ويتجر فيه. قال: عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديث سمي، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. متى عهدنا به؟ قال: قرأت على مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله عن ابن شهاب. قرأت على مالك معناه إيه؟ عند أخينا أحمد المجي. قرأت على مالك العرض، العرض صورته ان التلميذ يمسك بفرع والشيخ يمسك الاصل، التلميذ معاه نسخه من نسخه الشيخ، صح، او الشيخ ما بيمسكش نسخه حافظ، والتلميذ بيقرا، فبيكلم مالك ويقول: حدثكم نافع بكذا وكذا وكذا، حدثكم ابو صالح، حدثكم فلان ابن فلان. يبدأ يسر الحديث ايه مالك عليه، ومالك حافظ حديثه مش مضيع، فيسكت. هذا اسمه العارض، يعرض عليه. انما الاملاء كيف يكون؟ الشيخ يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وفي المجالس القديمة مستملي، حاجة اسمها مستملي، رجل اسمه مستملي، واحد جالس هنا واحد هنا واحد هنا حسب كبر المكان وصغره. احيانا نجلس في المجلس الواحد 60 مستملي، لأن مساحة كبيرة مفيش مكبرات. وأحيانا كان المحدث يجلس على رأس البيت والمستملون على رؤوس النخل والناس في الرحبة، أخذين لهم فلدان ولا فلدانين جالسين وإملاء. حدثنا فلان، وذاك ما سمعش الكلمة يقول: من قلت بارك الله فيك رضي الله عنك من؟ فيقول: حدثنا صالح. يستبينه، يستفهموا، لأن فيش مكبرات. اليوم أنت ممكن تعمل مكبرات في كل جزء في المسجد وتعمل شاشات عرض وتعمل كل حاجة، والهمم انتوا عارفين هبطت، والأوائل ما فيش الإمكانيات دي، والهمم عالية في السماء سبحان الله. فعرفنا العرض والإملاء. العرض ايه بقى؟ يمسك التلميذ بنسخ ويقرأ على الشيخ أحاديثه معنا. فالآن بارك الله فيكم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بيعرض عليه أحاديثه لأن الشيخ يهمه أحاديثه، ما حدش يلعب فيها، ما حدش يدخل منه. والتلميذ لما بيقرأ على الشيخ عشان ياخد إجازة تكون له رواية يرويها عن الشيخ. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، لأن مالك كان يرى العرض أفضل من الإملاء، ومذهب مالك هذا. عن ابن شهاب، فلما أنا أروح أعرض على مالك في الحديث هذا أقول له بقى حدثكم من؟ حدثكم من؟ قولوا حدثكم ابن شهاب. ما ينفعش أروح لمالك أقول حدثكم يحيى بن يحيى، لو أنت يحيى بن يحيى تلميذ مالك أصلا أقول له حدثكم يحيى بن يحيى، لو يحيى بن يحيى ياخذ من مالك ما ينفعش. عرفتم يا اخوه؟ فمره واحد كده مغفل راح للشيخ من المشايخ عشان يعرض عليه الحديث، والشيخ اللي هيعرض عليه اسمه يوسف، هو يوسف القاضي، فبدل ما يقول له حدثكم فلان قال حدثكم يوسف القاضي. كيف هذا؟ هذا يدل انه مش فاهم العرض، طريقه العرض. يعني انا الان لما اعرض على مالك ما اروحش اقول له حدثكم مالك، لا، انت حدثكم شيخكم فلان ابن فلان ابن فلان وسوق الاسناد معناه. فما ينفعش اروح اقول حدثكم يوسف القاضي وهو الشيخ نفسه هو يوسف القاضي، ما ينفعش ما يصحش. قال يحيى بن يحيى قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ابو محمد المخزوم سيد التابعين وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقع في أمال الجرجان عن أبي العباس وما تأخر، وهي زيادة شاذة لا تصح لا تصح. الصواب غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه المحفوظة، وكلمة وما تأخر شاذة لا تصح. والمقصود الصغائر من الذنوب لا الكبائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة وعدم عودة، تحتاج إلى ندم وإقلاع. عرفنا هذه؟ طيب، إذا أمن التأمين قول آمين، وآمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب لي، اسم فعل بمعنى اللهم استجب دعاءنا استجب صلاتنا. إذا أمن الإمام فيه أن الإمام يجهر بالتأمين ليسمعه من خلفه، وكان عبد الله بن الزبير إذا أمن أمن من وراءه وارتج المسجد معنا يا إخوة. وكان أبو هريرة يقول للإمام، كان مؤذنا أبو هريرة لبعض أمراء بني أمية، وكان الأمير هو اللي يصلي بهم، فقل لا تفوتني بالتأمين كما في صحيح البخاري. ليه كان أبو هريرة؟ قالوا مشغولا بتسويد صفوف، هو المؤذن فكان مشغولا بتسويد صفوف من خلف مسجد كبير، مساجد جامعة، مساجد جامعة في مصر الواحد مسجد يجمع الناس كلها أو من مسجدين، فتكون مساجد جامعة عشان يسوي الصفوف يتأخر. فقل لا تفوتني بالتأمين، لا تفوت، اصبر اقرأ على مهل عشان أدرك معك التأمين. قال إذا أمن الإمام فأمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الأحاديث كان يؤمن ويجهر. إذا أمن الإمام فأمنوا، ومعنى إذا شرع فاشرعوا، وإذا بدأ فابدأوا. أنت تقارنه، لكن بعد أن يبدأ. هذا الموضع فيه المقارنة والمساواة، لكن بعد أن يشرع وبعد أن يبدأ. آمين، معنى آمين فيها أنك تمدها فاعل، فاعل ياسين على وزن ياسين، وإما على وزن يمين بالقصر، إما المد آمين فاعل ياسين معنى، وإما بالقصر يمين مقصورة. ولا تشدد الميم، فإذا شددت الميم فسد المعنى. آمين كما يروى عن جعفر الصادق، ولا يصح هذا لأنه فاسد المعنى. آمين أي قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، معنى يا إخوان. ومنهم من قال آمين هذه اسم من أسماء الله، والحديث لا صح ضعيف. وقول المسلمين في مساجدهم آمين يغيظ اليهود، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. انظر إلى هذه العبادة الشعيرة العظيمة، اليهود يناموا مكويين، يقض مضاجعه التأمين، والناس في الشوارع والطرقات السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا يغيظ اليهود. سبحان الله، اليهود بيحسدوك على أي حاجة. طيب ما إذا أنتم بتحسدونا أسلموا ودعوا اليهودية، دعوا التهود، أسلموا لله رب العالمين، هذا المفروض، وسلموا الناس من أيديكم وبطشكم من أسلحتكم، إن شاء الله العفو العافية، لكن الله من ورائهم محيط. في الحديث هذا يا إخوة، أو في طرق وروايات أخرى، أن الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، فعلى المأموم أن يوافق الإمام. واختلفوا الملائكة هم اللي بيأمنوا، هم الحفظة ولا الملائكة اللي هم يعني ينزلوا وبيعرجوا إلى السماء، هم بيكتبوا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هم الملائكة اللي بيشهدوا الصلاة سواء في السماء أو في الأرض. قالوا الراجح أنه الملائكة اللي بيشهدوا أي الصلاة سواء في السماء والأرض، معنى يا إخوة يؤمنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن المنير الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، إحنا اللي عندنا الغفلة، الملائكة ما عندهم غفلة، منتظرين الإمام ينتهي من الضالين ولسه يأمنهم يأمنوا معه. فمن الناس من يجعل الإمام يقول ولا الضالين يقول آمين ولسه الإمام متأخر، فوت الفضيلة. إذن أنت مأمور أن توافق الإمام عندما يشرع تشرع. فرضنا إمام من الأئمة ما بيأمنش، هو مذهبه كده ما بيأمنش، إحنا هنقدر نفس بعد ما يقول ولا الضالين ثم نؤمن، عرفنا يا إخوة، عشان نوافق تأمين الملائكة. هذا هو، شوف الكلام ابن المنير ده كلام جميل أتى به ابن حجر فتح الباري، يقول الحكمة في إثار الموافقة في القول والزمان، يعني أنت عايز توافق الإمام في القول والزمان عشان توافق تأمين الملائكة، أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا، كان متيقظا ليس صاحب غفلة، فالناس في التأمين يخطئون، يتعجلون إما بالتأمين فلا يقارنون الإمام ولا يتابعونه، أو يتركون الإمام يقول آمين وينتهي ويبدأون هم يؤمنون. هذا خطأ والأول خطأ، لأن الفاء هذه للتعقيب والترتيب والسرعة، فلا تسبقه ولا تنتظر حتى ينتهي تماما من الكلمة وتبدأ أنت لسه قايم من النوم هتأمن، ده ما ينفع، دي غفلة بقى اللي نبه عليها ابن المنير. إنما الملائكة ما عندهمش غفلة، معنى يا إخوة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فضل الشيخ، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، بارك الله فيكم. احنا عايزين ان شاء الله صلاة على السنة بإذن الله، من التكبير إلى التسليم، هذا الذي نبحث عنه. طيب عرفنا يا إخوة بارك الله فيكم، الآن عرفنا إيش معنى التأمين، هذا واحد. ها معنى عند الفقهاء اللهم استجب، هذا أرجح، هناك كلمات كثيرة في تفسير التأمين وأكثرها يدور إلى يرد ويرجع إلى هذا المعنى، اللهم يا اللهم استجب، هذا واحد. طب التأمين ده فعل ولا اسم فعل ولا مصدر؟ آمين، قولنا آمين اسم فعل، معنى. طيب عرفنا الضبط يكون بالمد ياسين على وزن ياسين، تمام، وإما يكون على وزن يمين. طيب بالقصر، الذين قالوا بتشديد الميم تأمينهم صحيح؟ أفسد المعنى، لأن معناه قصدين آمين، معنى. طيب فضل التأمين هذا، فضله إذا وافق القول والمكان، ها قول والمكان غفر له ما تقدم من ذنب، سبحان الله، اللهم اغفر لنا ذنوب، ما حوجنا إلى مغفرة الله، نحن نذنب بالليل والنهار ولولا ستر الله علينا لا فضحنا، لو كانت للذنوب روائح ما جلس بعضنا إلى بعض، معنى يا إخوة. وابن القيم ابن المنير رحمه الله يقول أن الموافقة في القول والزمان دليل اليقظة، معنى يا إخوة. طيب ذكرنا حكم الزيادة ما تقدم وما تأخر، الزيادة هذه صحيحة معتبرة وما تأخر شاذة، بارك الله فيكم. ذكرنا حكم التأمين، حكم التحميد والتسميع، كذا التأمين مستحب مندوب سنة مؤكدة، التحميد والتسميع من واجبات الصلاة القولية، معناه هناك للصلاة شروط صحة وشروط لوجوبها وأركان وواجبات وسنن قولية وفعلية، بارك الله فيكم. إذن كم حديثا قرأنا لو عرفتم؟ ها كم حديثا؟ كم يا إخواننا الذي يظهر أننا في حديث الواحد، كل حديث أبي هريرة يا إخوة، كل حديث أبي هريرة هو كله يعتبر حديثا واحد، وساقه الإمام مسلم على اعتبار أنه حديث واحد. طيب قال ابن شهاب، بقية الرواية صح؟ نقولنا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. قال ابن شهاب روى الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ممدودة مكسورة الميم غير مشددة الميم. قال حدثنا حالة ابن يحيى التجيب المصر، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي، وابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري، عن ابن شهاب الزهري، قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلم بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. وتفرد ابن شهاب هذا مقبول، وقد تفرد بتسعين حرفا لم يروها إلا هو لكثرة مشايخه وارتحاله وكبير محفوظه الزهري. ما اسمه يا إخوان؟ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه، كان من أهل الكرم والسخاء. تفضل يا شيخ. قال ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال كان، ده بقول كان رسول الله يقول كذا معنى. ايوه بس هي مسندها مسند. كان الزهري بارك الله فيكم من اهل السخاء والعطاء، كان ينصب الموائد في الطرقات ليأكل منها المارة وابناء السبيل، وكان ممن يتنزه عن بعض المباحات، وكان من أصحاب الورع، وكان من أهل الحفظ والإتقان. يقول حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو، عمرو بن من لو عرفتموه لكم عدة دنانير لا شك ولا ريب، عمرو بن الحارث المصري. احنا معنا شعبة والأعمش، إذا جاء عن عمرو فهو عمرو بن مرة الجمل المراد، وابن وهب عن عمرو هو عمرو بن الحارث صاحب القراءات في الديار المصرية، وعندنا سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار، معنا يا إخوة المدني الجمح. عرفنا هذه القاعدة ولا ننساها؟ ها اكتبوه سجلوه. سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار الجمح المدني، عرفنا يا إخوة. ابن وهب عن عمرو هو ابن الحارث المصري إمام القراءات في الديار المصرية، إمام القراء بالديار المصرية في زمانه. الأعمش وشعب عن عمرو هو عمرو بن مرة الجمل المرادي، عرفناهم؟ واحد يذكرنا بهم. عمر كتب؟ طيب عند الشيخ اهو. عمرو عن ابن وهب، ابن وهب عن عمرو، ابن وهب عن عمرو، وعمرو بن حارث المصري صاحب القراءات في الديار المصري. نعم. وعمرو عن سفيان عن عمرو، سفيان عن عمرو، عمرو بن دينار. تمام. والاعمش وشعب عن عمرو، عمرو بن مرة. تمام، اذا ما ننساهمش ان شاء الله. عندكم اللي معه نسخ يقول أخبرني عمرو، من الذي قال أخبرني عمرو؟ ابن وهب، عبد الله ابن وهب أبو محمد، أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر لهم ما تقدم من ذنبه، والغفران هو تغطية الذنوب ومحوها. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، ابن مسلم القعنبي من تلاميذ الإمام مالك، قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. معكم تقريب؟ شو المغيرة؟ في الطبقة التاسعة أو الثامنة. عن الأعرج، ها من الأعرج؟ لو عرفتم عبد الرحمن بن هرمز، أحسنت. شوفوا هذا الإسناد مما قيل فيه من أصح الأسانيد. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، صح؟ أبو الزناد عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن ذكوان، معنا يا إخوة؟ ويكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب. عن الأعرج، من الأعرج؟ ها؟ عبد الرحمن بن هرمز. طب ما هو يزعل من كلمة الأعرج دي؟ ها؟ ما بيزعلش؟ ها؟ صار إيه؟ لقبا. لم اشتهر به وجيء به للتمييز. أن جاءه الأعمى في القرآن، صح؟ فلم يصر هذا غيبة، ها؟ بارك الله فيك، لأنه صار شيئا للتمييز بينه وبين غيره واشتهر به. وأيضا بارك الله فيكم أدلة كالقرآن وغيره من النصوص النبوية تبيح هذا وتجيزه. عن أبي هريرة، المغير عندك؟ ابن عبد الرحمن؟ ابن من؟ ها؟ ها؟ نعزين صاحب مسلم لأمامه ميم، لأمامه ميم، كل أمامه ميم؟ أيوة، أيوة من التسعة، شوف لنا التسعة، صح. شيخه اسمه ايه؟ ها؟ شيخ عبد الله بن سلمة. عندك اسمه يا وليد؟ عندك ايه؟ المغيرة بن سلمة، شيخه ابن سلمة. انا يعني في مخيلتي الان انه يصلح من صغار التاسعة، وانتم تأكدوا ايضا لو رجعتم الى التقرير الى التهذيب، التهذيب هيذكرها ان شاء الله. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال احدكم امين والملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر لهم ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا محمد بن رافع، وهو النيسابوري القشيري. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعان. قال: حدثنا معمر ابن راشد ابو عروة عن همام بن منبه اخوه وهب بن منبه عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن الزهري عن سهيل وابن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ أي الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول الأهل السماء غفر لهم ما تقدم من ذنب. هذا من شعار أهل السنة، التأمين هذا من شعار الرافضة والإثنى عشرية والشيعة، حرام التأمين، لو أمنت بطلت صلاة لأنك تكلمت بكلام ليس من القرآن داخل الصلاة. تبا لهؤلاء. الأحاديث في التأمين مستفيضة كثيرة، معنى يا إخوة، ومع ذلك هؤلاء رواها جماعة من الصحابة كثيرون، ومع ذلك هؤلاء يقولون لا، التأمين غير مشروع بل محرم، ويبطلون صلاة من يؤمن. يعني احنا صلاتنا على مذهب الشيعة الرافضة 12 باطلة من زمان، باطلة من زمان، نسأل الله السلامة العفو العافية. يقول حافظ ابن حجر في الحديث هذا: فيه فضيلة الإمام، لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة، وانت لما تفعل حاجة توافق فيها الملائكة هذا شرف وفضيلة، ولهذا شرعت للمأموم موافقة. مسألة ثانية، نص الإمام الشافعي يقول حافظ ابن حجر في الأم على أن المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمدا أو سهوا، ولو تركه الإمام عمدا أو سهوا يؤمن، ما يتركش التأمين، أصل الإمام ما أمنش بيتكل عليه. افرض الإمام مذهبه ثاني، افرض الإمام سهى نسي وغير ذلك، في مذهب انه هم الأئمة المذاهب الإسلامية المتبعة متفق على مشروعية التأمين، لكن جاءوا عند الإمام قالوا ما يلزمش أن يجهر فيأمن في نفسه، فيأمن كأبي حنيف، فهمتني يا شيخ؟ فيأمن في نفسه أو لا يجهر أو غير ملزم، إنما التأمين على إيه؟ من خلفه، على من خلفه، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب بهذا إخوة ننتهي من درسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.